أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن رجيستيال كسو دوادة برنامشك ديرد الجمعة أو تضبعات كي ما توقلات كرجيستان ورباهنت إسلاميك أي الفرقان تضبعات كان وحان برنامشك كو إيجي نادبا تدأو لي هاي تهريبك وحانا نقلقب قلي الشيق نور معلن عبد الرحمن. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون وهجاك مركلا دقيستيال وحي نؤذين لأنهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة برنامج كديرة الجمعة سند وليبا وحا ودما أفريكا وبدن إيا بدها سلسلعة وقيريو دا أما كوفسي يرباتوين لوقي استادت صوماليه أو تهريبية سي أي أقلان ودما دا يوروب إيا مرايكنكا إن بدن أودتك تهريبية كاميدا وحا أي بحيان دقال بدن أو غنعسي إيا شقوين وناكسن أو شرف له أي كو أبوران لهايين قار كاميدا هدتك تغي ودما دا سي أي كبد بادي إن لدلو أي بلشادة أصو دير أي فريماه إن إيسا سو آدين ودما دا سي وحاجت إن تدك قار إيكا تغيين ديغان لغو تلماموه إن إيسا ندقال لك جرين أو نبدا أتاس أو كتس إيسو إن دد بادن إيسا بحيطان كاهين علاد أما دروف لقالي بلسي أو كود عاي وحا اللي يرهدوه بوفيس وحانا دادك تهريب كوكا لفاه مرارك قار السور يدا اي براه انترنت كسو ديغيان دادك او تهريباي ودى مداس انين حمالي اهلا بي يطمان كمالي لما اودن ايالا غيابا ان مالين تفسح او تغوه ميل دير ايا دلالاله مركاسنا وحا سورة قلاه ان دادك قار اي امينان انو لاشا يروب تا اودن سيداسي اي تهي haddaba barnaamijka dirada jimcaha ayaan maanta ku eegaynaa arintan iyo halkeeda. Marka hore waxaan soo dhaweynayaa Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. Sheikhana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Waagi hore ma jirtay in dadka muslimiinta ah ay u hayaamaan wadamada gaalada gaar ahaan Yurubta. Alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Bismillaahir rahmaanir rahiim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين مرك هوري muslim gaala u qaxaya goor may dhacday waa inaan ba su'aashaas isweydiino intaan intan ka jaayo maxaa yeelay allahu rabbul caalamiina markuu soo diray nabiyullaahi muxamed sallallahu calayhi wasalam dacwadii islaamku buuday dadka oo ibliis iska duufsadow u sheegay dadow laa ilaaha ila allah dhaha waa liibaanaysiin suuradihii qur-aanku ku akhriyey qeexay macnaha ay wadato waxa asaasmay marka بلشو ليرهدو مسلم المجتمع المسلم أي بيرمي وأما مدمي دنكا كالان وحاكا سهر جيدا المجتمع الكافر ولبكو حود مركا لبكو حود واي لبب بلشدود واي لبب ديغان واي سيداي مركا او دي حديد جيرين كارهان امد مسلم كا ديغان كيدو كورد سيهاي ألا يريو رسول كيسا يريه qolada gaalada ay deegaankooda ku dhisan yahay wasaawisu shaydaan taas horta imaanaysa kidib labada mujtamaac ama labada deegan ama labada bulsho ninkii bulshada muslimka ka taga bulshada gaalada aada ma jiri jiray horta marka hore kidib imaha su'aashaas dacwada islaamka markay socotay ee nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam fariintii alla uu soo dhiibay habeen iyo maalinba uu sii daayay ma ka xudunta adduunkaani oo meesha ugu qiimo badan dhulkaani alla ka dhigay oo ka sii daayay 80 suuradood ayaa al aayaatu al makkiyya ama suuru al makkiyya ay gaarisa waxaa meelo badan uu ka raadiyay deegaan marka dambe waxa Alla subhanahu wa ta'ala uga sahlay Madina al-Madinatu al-Munawwara markii Yathrib la dhigay halkaas markuu u qaxay oo diinta Islaamku cadaadiska lagu lahayay inuu Alla adoon u noqdo arintaas inuu muujisto cadaadiska lagu hayo asiga iyo saxaabada radhiyallahu alayhim markay ka baxeen ay heleen meel si madax banaan Allah subhanahu wa ta'ala cibaadiisa ay ugu gutaan maxay noqotay Madiina maxay noqotay daarul islaam alla yiri rasuulkiisa yiri degan ku dhisan way oo wasaawisu shaydaan aan shaqo kulahayn cadaw u arka makkah al mukarrama markaas abi jahl iyo haysteen lacnatullah alayhina maxay noqotay daarul kufri ay noqotay deegaankaas marka laga anbaqaado marka su'aalahan iyo waxa la mid ah laga hadlaayo daarul kufri iyo daarul islaam daarul islaam wa maasha alla yiri rasuulkiisa yiri talada oo ay ka talisa way oo dadka jooga wax kale isan yeelin daarul kufrina wasaawisu shaydaan oo khudawaatu shaydaan iyo talaabaha shaydaanka ay wasaawistiisa maasha dadka jooga ay noloshooda ku dhisan way xisbullaah iyo xisbu shaydaan subax markaan u nimaadno marka iyo bulshada sida u kala habaysan tahay ruux muslima ee wadan gaala aaday ma jir jir ma sam jir jir ma jir jirin aslan hal markal iyo jir jir gaal inuu tago qofka muslimka ee deegaankiisa dego waa ka mamnuuc waxay ina tagtaba haday kugu soo dhacdo xaqooda u jiil lahaatay ilaahayna wuxuu leeyahay wala tarkanu ila alladheena zalamu fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi gaala zalamada iyo kuwa gardarolayaalka oo shirkiga ku kacay inna shirka la dhulun cadiim wa taayade xaqooda u jiil lahaanina oo hadaa u jiil lahaataa naara idin taabaysa fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya alla kasku wax gacal idin ah oo waxa idin qabaahay maali thumma la tumsaru idin gargaari maay nabiguna sallallahu alayhi wasallam hadithkan ku bilaabay ana bari'un min kulli muslimin ruuh kastan birik oo yuqiyuma bayn adhur al mushrikeen kaalada dhaxdeeda degay in taariibku macnaha gaalan muslim kamaysha u deganay su'aalaha ka imaana waa jiraana an yanacay an waxan jeclaystay meesha gaal degan yahay inay ku wacanto ay ku wanaagsan tahay deegaanka waxaad ku weysay waa lagu sheegi doonaa marka sidaasi ogaayeen waxa kale ogaayeen muslimi gaal waa kale deganaayeen illa taf'aluhu kala deganaantaas hadaan iyo kala baxas hadaan sameynina takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiir dhulka waxa dhacaya fitna iyo la ka furid way fitnadu waa maxay tawxiidullaah in laga leexiyo ee Allah subhanahu wa ta'ala waxaan haynaa adoon u noqoto lugugu abaabulo hal adaa la degta dadka noocaas ah illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiir ma jir jirin bal waxaan jir jirin tahriibka marka laga hadlayo waxa dhacday ninkii la hejiray Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu sahabiga ah qazwada Tabuk oo Yurub loo duulayay Tabuk ayuu ka heray munaafiqna ma hayn adigu Allah u jeeda kala haye xigma ku jirtee waa haray marka waa tacsiir anaano ku dhufta nabiga sallallahu alayhi wasallam wa allahu wahyuhu wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyuhu yaan la hadlin saddex nimaan wa ala thalathati alladhina khulifu aad la hadli karta ma jiraa assalamu alaykum adeeran wa alaykum salaam salaamta laga qaadimi asoo xaaladaas ku sugan yaa waxa u soo diray warqad ninkii carabta dhanka Yurub ka hadaba hoggaamiyay oo islaanimada aysan waaga gaarin oo xaggaasow ka magacaaban yahay Yurub xaggeeda gaalada Oroba Yurub waa hadaba reer Roomaal dheer quraanka saasoo ku magacaabo qoliba Roma fi adan ardi Soomaahin ninkaas warqad u soo diray markaas uu balaaqanay anna saaxibka qad jafaka waxana soo gaaray saaxibka inuu ku gooyay walasta bi ardi madiya ardi madiya dayacna dhulkeeda inaad noqoto kuma dul qaadan karno xuquuqul insaankaan u xil saaranahay falhaq bina nawasika nugu soo biir aan ku daryeel sameeyne maxuu arkay ninkaas cadaadis ku jiraa mise kuma jir kuwa maanta socda cadaadiskaas kuma jiraan intooda badan xoogaa nolosha amay dhaantaa waa dadka filaya caloosha iyo wixii ka hooseeya kaliya ka fikiray. Caloosha hadda aan sheego wixii ka soo idinka rabaa inaad faahfaahin aan sheegi ma karay. Ma garat. Markaas maxuu wari? Maxuu u arkay sponsorka waxa uu eego loo soo diray? Maguulo u arkay ayaan samayn ma horga mas ayaan dari. Markaas uu wari هذا من هذا ايضا من البلاء امتحان واي ولا الامتحان كجره امتحان كلا واي رواه غركود حدها لقد تم عبي كافر قال بهن غريه ان لا دغو او حقيس اي ليخيو او هن غري نو عاسه بغل سوما بلا يو اركي هرمر وما اركي برواق انت ايمانك دبي اساسي هاجره قال مركا saasay ka istaagsanayeen ariiri kastood ku jirto xiriirka Allah ka dhaawacay aadmiist dhanka kale waxa loo aadi jiro kaliya markii nabiga la soo salaalahu alayhi wasallam lima layri la tara naarahuma awr labadooda dib ismaarkan labada degan labadooda dib ismaarkan xadiiska jariir ibn abdullah ay raga wariyay kamida dhowr sanad u leeyahay jariir ka wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wana xadiis sax ah raga qaray saxayeen waxa labada dib waxa isku arkan adoo u duushay si Rabi' ibn Amr radiyallahu anhu markuu Faris u tagay maxaa idinka noor macalosha idinka miran Rustum ninka dhahay markaas uu Allahu ibtacathana linukhrij an-nasa min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad Allah nasubhiyay oo Allah soo ku soo bixiyay kitaabka Qur'aanka u soo dajiyay oo Allah subhanahu wa ta'ala awiri kitabun anzalahu ilayka li tukhrij an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur dhulumati wa anaka salam hal alla wali nuq Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur sanu gabihuna dadka adomay adoma u yihin kuwa la facay adoma u yihin asay arbab mudayan ila ibadati rabbil ibad adomaha allahi ayagoon jirin jirsiye iska lahay u taliyay dar yeela ilbiqs aysa kamarmin in adoma u naqna aanu bixin ومن ضيق الدنيا الدنيا عليك ان كبحن ومن الى ساعه الدنيا والاخر الدنيا اخربا دد افق هذا يا ماشي وحكا ايغان اي بلارنت اني نقدان او الدنيا عليك لي ان فين غرب كان الاكتزان كدمين ومن جور الاديان الى عدل الاسلام دي مها ان اسلام كاهين احدود يا قلوخود ظلمود ان كسر اسلام كعدلجيس ان صار sidaas marka loogu tago jira hadii labadooda dib is arkaysaas isku arkaan si kale isku markaan kuwa maanta socday marka dibka ku agshidaaye waliba ayagi dugsanaaye ee dhahay gacan la loo fidiyo kuwa sadaba ka hadli doona laakiin su'aasha ah ma jireen muslimiin gaalada u qaxaya ma jireen ma jirin ee bal haday risaala u soo dira ayagoo imtixaanan waxay u arki jireen inay tahay balaaye imtixaan inay tahay arki jireen halka maro isu tagi jireen marka dagaal loogu tago ha jihad fi sabilillah loogu tagi jiray wallahu subhanahu wa ta'ala heer Yurub waxa ay dhaqaale badan oo aysan dadkooda gudaha u awoodin ku bixiyaan dadka muslimiinta ah ee wadamadooda tagay maxay tahay sirta ku jirta bismillah marka hore dadka gaalada waa jiray cudur waxay qabaan ah qalbiga uga jiro ah al kufru بالله رب العالمين كفر وقندو ها قف عن قلبي يس عذر كاس كداوين انتو الدنيا جوغاني مال ايا مدحنم ايا المو ناركبت بادي ماين يوم لا ينفع مال ولا بنونة الا من اتى الله بقلب سليم قلبي غوضا مركا واجرانيا في قلوبهم مرض مرض الكفر والنفاق وحا مركا دجران واي dad xanuunsan way kufriga huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun sawmaan galku waa xanuunsan yahay waxaan allah inuu adoon u naqdo ayaa hadaba xanuun ahaaya muslim kuna waa caafimaad qaba oo allah kaliyo u yahay adooman marka labada degan labada bulsho labada kooxood ismaarka karaan waxa marka adiga lagu leeyahay gaalha aadin waa in diintaada lagu ilaaliyo cudurka dilaaga laga wardiyo oo ruux kasta oo muslim ah ee diinta islaamka ilaahay ugu deeqay wixan jannada lagu galay naxar looga badbaaday waa lahay waaye ruuxa in loo ilaaliyo waxa qaasho badan ruux kasta nabiga sallallahu alayhi wasallam saas ugu ilaaliyay dadka magarad oo qof gaal aadi karta male إلا جهاد إن لو هذا معين وسيدة أصوش أصل كأن شيئنا هذه مركة غاركود وحياله ضروري جدا وحاجة أنا هين أي ماذا هو مستثنية تأسود بمالي لكن وحلق هذا لا يوحواي إن لو هذا جهاد ما ينسكر لهم هذه كرسال أركتين نبينا صلى الله عليه وسلم هذه أذوس إلى لماذا إيهات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حد هداد قال آدو نعم محمد عليه الصلاة والسلام دوائيسة بريوكاية أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المسلمين ما فعل كيسة كالية سيدي أوري اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد أذيك ننو بريكاية من كل مسلم ولي بواك خرقها ووعود ونظر لليرى وإيل من كل مسلم تاسمرك قال ذو يمت إلى المتقال وأر شيدان وهي أرور شيدان شيدان محوكو باغي قال فبسيد الله نقصه تبي قال فبما أغويتني لا قعدان اللهم سرادك المستقيم جيت كاغا توسنا وواجيت كي جانا قيل أمرك جيت كيسا جهانا وروينو كودوه سيدا در تيدو حوالا أبحيها حوالا أبحاي وحكا لمية الله شيق إن الذين كفروا وإبليس أرور كيس ينفقون أموالهم حوالا أبحيها ليسدوا عن سبيل الله جيت كاليني دتك كأوذان ويدتك كجيدين أبحينايا وحي أبحينا مرك الله شيخ ميذا بقبله سؤال اسك ديبه رواية محايا لمرهورة الله قال لك كن يأفر بغلوص سنكار يا أي الله سبحانه وتعالى نوشيه تاس مرك وإن أغاتا قندا ذا سوق كل رباح وقندا ذا ديب ومونا كليا كورونا فيروس وعذر تلايا تنا كدران قال لماذا كدران عدب ومونيس مايسا أو اسكجر كدايس خور مركة يبر وقذا الولاء لأن قاله ورمى إذا ما قلت أي واحد قالك سو حكت ما قرأت وقالت كذو جابين لكن قد ذات كتاب قال يسوع نظر النبي عليه الصلاة والسلام كوكلسون فهمي سيدي أيو فهمين أفلينا محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردان الله عليهم أنا وضي ضيوه كهل جماعي وأجي واحد أنا يبادله وحقال الشيء إيش أنا بادله خور مر ما قال له وهو قال فيه خسر واحد تاس مركا واسيا سو وحي أبحنا ينجدك سينا كل ربين أيقا هوغي إني أتهوكتين ربان سيدا درت هذا لعقين السينين كوا أيقو أي دوفسادين أيديك كو أقليهين كوريكو سيهايان كورنتيكو قليهايان بيه سيكو أيكو قليهايان نالكا لغو قليها نم كورنتي واي وحالغو سميها بيل يا إن مرت يا عافمات هذه نوال با محال عي إن الله لغفر ويجدد لا قعدني وفرق الوفر يا جد كإسبار وطالة ويجد كألي إياه ليصدوا عن سبيل الله تاسا مركا وحي التهاي أرن إسكا موقتا عدا مركا الدعايات كان قال هذا كودة قانطي لا نركا كداي لكن قف كير دقيستي وحي الرحمن ألا يريو رسول كيسي يريد دقيستي أي كردان لعضي قال هذا أركو حناقة كل عيما ما هنا عذو أن عذو كذا من أهسته محايا لو واحد سيد الجوي لا جهنم على ولا ربا الله ربا إن لغفر الله محوعه والله يدعو إلى دار السلام نبدأ جنة ويرة ويهدي ما يشاء إلى صلاة مستقيم صومين إبليس نعور أو عدتك مع ويرة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إلا ماذا الدعوة مرك أنا تكلفان تالا غربا إن المرك الروحة قيمة غفر لذوي لقى التاي ألا إنو كحرين يهي هادو دماية حتى آذي ماي قالوا المهنة قيمايو إن انتهو بيا كل الرعوه أيو كجعليا أيغون إلهي كحرين إدنتان حالكي حق ميوكي أيو إسكول يهان لقى شادو المقى للاقى ديقى هاي مارت ينارو جيهان لما بريل وشيد لهاي آذي قانا الدنبقي أذا قيسي بري أتغاد لهات إنت هنا يكوجيو قانا كوفي عن وحريقة ذاتك غاركو إنا إلهين دين تي نوا إلا شينينا لعكت نوا كسوق آذانينا ما مدبا تاسو مدبا رونا نسو شيقني أذوق واحد تاي فردية تاي أما فردية لاتين نيمان مستوى الدولية جوغا وساوست شايدان يسكو آت سذي قرش يستي نظام دك سذي شيلين كيكو سيانكو ولا حساب طمع قعنو قلي ما كلها تأنا ذا عسكعا بكرتو وحانا تسالة كاة ألا وحوريها آدين صوما حداد آدين قالاتين إلا شايدانكو وحو كليا نوئمات واكو وسواسيها حداد وركيسة ياشو وإن أدعتموهم إنكم لمشركون gaalaha shayaadiin haddaad daba kacdaan waa daba kacdeen. Macnaheedu waa maxay? Awaamirtoodana wahidooda qaateen, waxay ammaaneen ayaa idinla ammaanan, waxay caayeen idinla caayeen. Alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay gaalaatiin, ya ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin. Sidii alla yidhi soo ma dhicin, haddaba aragteen dadkii tegay xaggay joogaan. Waad maqlaysin inay ku leeyihiin diinta islaamka soomaali hal xaba ka dheefi mayso, xub ku dheefi maysiin, ha ku lugo inaan idinleha ma maqlaysin. ilaahay wuxuu ihi haddaad raacdaan gaalaatiin, gaalnimo taamasa taas maa. kulligood waxay dhahda waagii hore waa nidaam jiro u ahay, laakiin hadda nidaam dowliya wathaaqi dowliya la raaca tan nidaam jira maa hadda iyo wax lamida. Haa, diinta iyo isma diidana ma wuxuu sheydaana wuxuu raxmaana weligood iswaafaqay. waxaas horen xaggee laga keenay? gaaladii barnaamijkeedaa la aaday, gaala ma soo baxda mase sooma bixin. wasadaq allahu warasuul, ilaahay rasuulkiisa run sheeg. haddii iyo la aado oo gaalo loo tago warkooda la qaato, aan la gaaloobi lahayn dad badan sheeki geli lahay. laakiin hadda sida soo baxday oo haddaba aan cidna laga qarihayn banaanka taagan, waxa waaye gaalnimadii oo mutuxanay wataan. kitaabka waa soo dhigda, idinkuna soo dhigta maqlaysido. haddaad siyaasad aad saami ka rabtiin, soo dhigta amba waa dhigtee. fanabaduhu waraa duhuurihim kaanahum laa yaclamuuna wattabacuu maa tatluu shahaadiina soomaa. nin walbana mahaasaa loo wada, ilmahaad wadana meeshaas nimankaanu ka yimideen adu waddo sidii kuwaanu naqdeen maana wax kale may naqaan adu qabtaa. taasna waa sidaas. marka waxay u bixiyaan ujeedadu saas waaye. la soco, allah kuu sheega haddaad aayadaha la socoto dee warku waa cad yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. inta badan waxaa la og yahay in tahriibka halis loo galo oo bad iyo saxaro loo maro, ma bannaan tahay in halistaas loo maro tahriibka? bismillah. muslimka horta ummadda muslimka diinta islaamka dunida meel walbo kamid ah waa diinta islaamka wax looga baahanyahay, meel walba looga baahanyahay. maxaa ilay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah, dadku alle ay u baahan yihiin. maalkooda iyo magackooda iyo ilmakooda ugama maarmi karaan alle, berina waa wada calaacalayan si wada ohyayaan. yowma yacadu aalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca rasuuli sabiila. dadka marka muslimka waxaa ilaali jiray diinta islaamka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu hogaamiyay 10 sano hogaamiyay asaa ilaali jiray. aayaadkii axaadiistiina way yaaliin. kadibna abubakar, kadibna cumar, kadibna cuhmaan, kadibna cali radiallahu canhum. annanka muslimka jiha waxaa laga rabaa facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa ar-raashidiin almahdiyiin caduu calayha binawaajid. siyaasadaas islaamka ee in cibaadada alla loo gaar yeelo alikhlaas walitibaac ku dhisneed intay jirta ummadda muslimka, munaafiqiinuna xagga uga guuxaya maahayna wax kalama jiri jir. 100 sano marka gaalana haysata oo dowladeena maqan tahay, waxay naga dhaadhiciyeen in allah iyo rasuulkiisu ay xun yihiin, ibliisna fiican yahay. ilaan waxaan rabay cilmiga rususha inaan baranno oo kitaab iyo sunnah siday u barteen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa'u raashidiin saxaabadii guud ahaan radiallahu canhu. waa naga leexiyeenoo waxayna bareen cilmiga yunesco waxuu shaydaan. markaa dadkii maxay ku soo baxeen? waxay jecel yihiin deegaanka gaalada, waxay jecel yihiin cilmiga ama aqoonti gaalada oo wiirshaha ah. acwar waa ila aakhira shaqa ku male, wamacala aakhirati mukhaafiriina waa tanti ilmaamayn adduunyada daahirkay ka yaqaaneen. waxay jeclaysteen wax walboo gaala wado ilaa man raxima rabbuk. ufirsaad guthaa'unka guthaa isaylay noqdeen. wahniyaa ku dhacay sida nabigu sallallahu alayhi wasallam sheegay. markaasay waxay noqdeen xubu dunyaa karaahiyatu lmowd wax la yidhaha, cudurkaasaa ku dhacay. markaasay waxay noqdeen in alla khiyaanayaan, rasuulkiisa khiyaanayaan, ay amaanaadkii islaamka khilaaya khiyaanayaan. maxaa ila alla ruux kastoo muslima diintan islaamka ayaa alla ku aaminay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari, xubin ka yah. lama rabino inuu dadkao dhan ka fikiro dunida diinta gaarsiiyo, ilan way wada baahan yihiin. inay baahan yihiin waa tusaalo. kulligood markii nin walba kamida geeriyo tago, allah rumeeya kaliya uu leeyahay, wax kalena waa ku kufuriyay. falamaa ra'uu ba'sana qaaluu aamanaa billaahi waxda wa kafarnaa bimaa kunnaa bihi mushrikiin. maalintaasna anfici maayo iimaankaas. falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'uu ba'sana, ka horaan raba in diintii la gaarsiiyo. marka maadaama dadkii quthaa'unka quthaa'isayle ay noqdeen in yaro allah u naxariisto daa'ifa almansuura iyo alfirqatu naajiya matashaa, haddii laga reebo dadkii waxay u socdaan inay Allah rasuulka iyo rasuulkiisa khiyaameeyaan, amaanadkooda khiyaameeyaan, ee awaamirta Allah rasuul fareen, nawaahidina Muhammad Allah iyo rasuul ka reebeen ayna dhag u dhigin. Taas marka tahriib harraba tahriiban way asalka hore waxa la jiray abaqa adoonka dhunta ama qofka dhunta abaqa la yeeshay quraanka id abaqa ila fulka mashuuna abaqa bimaana haraba way waxa marka hadda qofki ma baxayo qolana sponsor aan loo keedo suuq baxa haraba way qolana suuq madoba lagu qaada haraba tahriiban way si dhumaalaysiya ayaa loo galiya dalka niman mujrimiin oo barnaamijkaas xagga heshiis uga la jira ee dawladaha la sheertama ama la shaqeysta ayaa barnaamij marka taharaba tahriiban way laakiin kii waxa waa jira haraba way laakiin isku soo gay ama adigu lugaa ku aad ama lain lagu raadsho maaratay ama dameer lagu saaray ama dayarad lagu saaray meeshii rabta ahatee hadda tagto waxa lagu diideen inaad dhex degto Soomaa ama dayarad raac ama dameer lagu saaray horta deegan ma lagu ogol yahay waa maya intaasna waxa lagu diida diinta islaamka inay ka fidnoodo wal fitnatu ashad min al qatl dagaalka in naftada la dilo adoo hadaba alla ku xiran iyo in alla laga furo adoo lagu fidnayo sida u gaalowday alla ka furatay ee xisbu sheeydaan ku xirantay iyo xisbullahi ka baxday inaad joogto labada siyaadar in lagu dilaadaanto adoo xisbullahi xibinka taas alla qaata laakiin in xisbullahi laga furo xisbu sheeydaan laga dhigay adoo fidnadaas ku sugan lagu yiri iska cabay iska cun horumar barwaaqo amaanka boqol boqol waa kada hal xaba kama jirto amaan naaru ka dambaysa amaan maah allahumma laa caysha ilaa caysha alaakhira laa khayra fii caishin bacdahu naar nolol naaru ka dambayso haba yaraatay wax khayra male la socaadi waxaa lagaa rabaa marka inaad ogaato naftaadane waa bixe diintaadina waa bixe dagaalkayna qayb ka tahay in qaxooti lagu furay soo gal lagu yiraah Itoobiya iyo looma qaado haya Kenya qaxooti loo qaadi maayo qaybtaan Soomaalida muslimnimada haddaba weli kum isku magacaabaysa oo weli muslimaanaha dhahaya in waxa laga mariyo ee la dejiyo kristaanka badahan laga xiga la dejiyo la soco ujeedo walaa isaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an diinikum in istada'u nin diinta haystana waa nool yahay oo inta diina islaam haysto wixiisa hadii la qaado tago lagu dhib la ama laakiin markii diinta laga leexiyo waa dhinta wa man kana maytan fahinahu waj'alna lahu nuran yamshi sawmain in marka naftaada addisho diintaada ad haliskeliisa waa ka mamnuuc wal fitnatu ashaddu min alqatl wal fitnatu akbaru min alqatl naftaada in addishana sidoo kale allah wa ku diida wala taqtulu anfusakum qatilu nafsi fi an-nar way wuxu isku dilay ayuu bari naarta dhaxayada isku la hadaba maratay dhaawaca ama isku hadaba dooxa in marka taasu ay tahay arinan banaaneen geedka go'an way ana bariun culimadu waxay ku fasireen ninka biri oo ka yahay nabi Muhammad (NNKH) muslim biri kama naqdee muslimku nabi Muhammad (NNKH) waa hoggaamiyihiisi way والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أو كجرة مقرت أسيغ والرئيس المؤمنين واي بيري كما نغضو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أساؤه الرأي يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم طيبات سمعي سورة الأعراف أساؤه الرأي بينما قال ذا أو عذو كيه ونبي صلى الله عليه وسلم ويحل عذو كيه وعذو كيه فإن الله عدون الكافرين سمعين منافقين تنوسيوك لي مرتدين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ولا بد بالشهر شقوا هذا واي معناه هذا من فافاي كره ادو سيفير ابال كود اخرنا فير وعد الله المنافقين ايو وعد الله المؤمنين والمؤمنات سيفير وادي ابي صح سوره التوبه اذا مركه دين تاديات هلس كليسي ان هلس كليسي مربت تسال وز دفاع وتريز كو هدا تقعيس دفاع واي ما قال لقى قات علمه meeqa hadaba diin aan laga dhigay u jeeda taasina in aad hadaba faantaa waxa hadda diyaasbarada la leeyahay ee la keenay dhaqankooda iyo siday yihiin aad fiirisa laga raba waxa laga hela gaalo oda kristaana ee gabartiisi ilma ka dhalay ee gabarti maxkamada daaqoodka ay ku dacweeyeen waa dhaqankoodii ay leedahay adoogeeyaa ilmaha iga dhala biilna way sii leeyah maxaad u guursatay leemaayo biilka xad u sii leedahay halaleh waa noocaas ilaahayyaa ilma leh alla soo bara ilmahaaga lam yalid walam yuulad adoo haysata aada waxaa tagtay xagga ilmahaaga waxaa la baraa ilaa haddaad tagto ilmaha iskoola la geysay adigana haddaad nin tahayna niman biyaha saan u cabaa biyaan rabaa ingiriiska ay ku dhihlaana la baraa haddaad haweentaana waxaa la baraa biyaan rabaa saad ingiriiska dab u baro laheed aa lagu baraa iyadan iyo lugooyin kaloo la midka taas marka waxa waaye diintaada iyo naftaaduba halis waaye xifdu diin ayaad dayacday meeshii laga raba inaad ilaaliso xifdu nafsina waa dayacday waa baaba marka xifdu diinana wax walba u horeeya maqaasidu shariica la yidhaah xifdu diin xifdu nafsi xifdu lcaqli xifdu nasab ama xifdu nasli xifdu lcurdi iyo xifdu almaal maalka ugu dambeeya u firso وحفظ الدين ثم نفس المال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب شعر كاسا لو كل مياه مركا ننكا قال هذا ديننا ما إلال نفنا ما إلال وحو إلالي ما لواجهنا وما هسكشدا أن دحق له رومرنا واي سيمعوها يباشي حيروين دمير هو دبك أول عيسو كشب ما حل حب مدين ها دمير هو قال لي حيروين بالله إله أمارت بالليل بالنباليس بالله إله dabka ku shidan ku daade hada ilbaxnimo ay u qabaan waa dab ilaah shidan war ma hayaan walaayka yaduuna ila naari waa naari u yeerayaan marka insha Allah ta'ala taasna waa inaan fahanna diintaada ilaali oo naftaada ilaali Allah waa ku naxariiste adigu cadaab isku ridin la yahliku ala Allah ila halik Allah subhanahu wa ta'ala dadka aday wadamada Yurubta iyo Mareykanka hada waxa ay ka cabanayaan in lagala wareegay caruurti qaarna xoog ayaa looga qaatay ilmahoodi oo xataa waxaa jira hooyooyin Soomaaliyeed oo waashay arintaas halis intee la'eg ayay leedahay bismillaah allah asana qurasaana yaqaana galana saabura muslimna saabura sooma ala ya'lamu man khalaqa oo latiful khabir taladiisa ruuxi khilaafa hoog waxaan ahayn ka dhaxlimay adduunyada akhraba fal yahdharu alladheena yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun aleem talada alle ruuxa khilaafa ay weydaranaya ha ka digtoonaadaan kuwaaso inay mufidna asibta adunyada aw yusiba mu'adabun alim inu asiba lamadi wana midka bixin lamadiba fidna wa ku dhacay diinta laga fadnaya adab aliman hada akhru basuga soma magarat fidnada fidnada shirki ya kamada dibka wal fidna tashaddu min qatli wa tanad akhrin sido kalato hadawati illa taf'aluhu illa kala dagayada hadadan samaynin wa alla takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ilmaha waxa hadaba soo barbaarihaya nimankaas waa gaalaysiiyaa ilaa haday gacanta ku qabtaan alla ka yiri walan tarda anka lehudu walan nasara hatta tabi'a millata wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu muslim han qara dad muslim qatima han sa yahud ama nasara muhawir nabiga sallallahu alayhi wasallam kullu mawlidun yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yunsirani aw yumajisani ilma adha gaysa ma sal lacag u qaadato adaa marka yahudi ka dhigta haday noqdaa nasari adaa ka dhigta haday noqdaan majus adaa ka dhigta haday noqdaan maxay adigu ninkii dhalay hadow yahudi ama nasrani ama majusi ahala hayne sala wadaagti ka dhigayso naqlaay hadaan adigu waan muslim laakin gaalkii adigu geysi adigu amad eed kuleeda adaa eed kule hadii laga qaatay lala wareego dibka ka imaaya qayb weynaad kuleedahay maxay la sabab iyo mubaashir waaye adaa u sababa ilaahay wuxuu ku yiri ayuha alladheena amanu qu anfusakum ahliikum naar nafafkiina iyo ahladiina naaran waquuduha an-naasu wal hijaara dab iyo dhagaxa lagu shida ka ilaaliya saaduga ilaaliya waa la jihadi ya ayuha an-nabiyyu jahid al-kufara wal munafiqiina waghlub alayhim su'aal wa hadirta imaay su'a kuwa jooga caalam al-islam waxa gaala u bixisa anku daaru islaam iyo kufri aan naqaane mikrooyin gaalada kama roono gaala barantiyada laakiin bulsho muslima wixii waa runtood yiri ne waxyaala yar yara ku dambeeyo wali bad kufriga ma noqon oo haddaad badda kufriga ilmaha geyso iyo baddan xogaa anbiya badan lahayn haddaad geyso iyo hadaba ku qarqi oo ku mashoodi ogya taas maanta haddaad tagto wadamada gaalada inta badan in yaro haddii maratay waxa u qaxdo iyaduna duleysan maahine waxa waay assalaamu calaykum adaatay wa calaykum salaam wax dhahay male باي باي الغولي انت لما لا قاركود ذات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله ما لا تكيل قاركود يا kuwa oo soddon xasanaad ka helay marka dasaatira kiina soddon kale uu ka helay ganacsigaas ma laga helay xaq idan marka waxa meesha ku jiro halista waxa way adugu mar hadaadkaysay nimankaas waa in lala jihada cudurkay la socdaan oo gaalnimada iyo munaafiqnimada nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa Allah faray inuu la jihado anaga nabi maxamed alayhi salaatu wasallam aan ku dayanaa la karaba waxa harabka marka laga hadlay حديث جابر وري رضي الله عنه نبي حوري صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه حد رزقه سكعرر لها إن آدم كما يهرب من الموت لا أدركه الرزق كما يدركه الموت حديث كاسنا واجرا هربك أي تهريبك أي مناسبة كده حيساء لكن مسألة دنبو خجرا إن شاء الله تعالى هذا مركز سبب أوله قيسي بروالك سؤالا نعمدس ثم لا تسألون يوم أبت كان رأينت بدن إلا كسي inaad iyawaddo xisbu sheeydaan gacantu galiso ay tira badarna igu sii waxna ii bar xawgu bara wuxuu yaqaanu ku bara faaqid shee la yuuti asoo islaanimo ma haye asoo muslim oo halgamaa ku soo baxmaad rabta may asoo gaalo ku soo baxaa waa ku wana dadahay anagu waxaan nahay dad soo bartay beesha caalamka qaabkii yurbi amerika dadka tagay qaabkay kasoo koobiyeen hadina beesta nagu dhin waa qasaareen waa ku wada قالوا قال هذا انك واه غنوا له ماشي لقي وفرس حتى بين اتفهمت واي هذا مركه او سببها وحبها عبادين عبادين او المي عليك حوغا اي والله قادها حد كل جليس مركه ورو انت جوجين ادغو واديغا دكتينتي الا يتينا وعلى عليه الصلاه دغه كفرسته ان مصيبه كو دعي سميت موغيت فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب علماء عامره وكو جرتا وان اوغ رغ بدن علماء اسك حاضر يا باش ها هوينك هوغاميه او دحاي وان ان ودا اسنا اسا لغا ربا انو مدخ نقدي موقتا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي اسا لغا ربا انو خيلك اسا هايه يرا جوق حدا تغيسنا بريان كلنا يا زينه الحياه الدنيا اي ربتا موقتا نبي محمد عليه الصلاه والسلام هو كيري حاسسكيسي إن كنتن ترين الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وصريحكن صراحا جميلا وإن كنتن ترين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل المحسنات من كنا أجعدين إرادة الحق يوزعتا ما الله يا رسول كي جهاد في سبيله ربتا ما سوى ربتا زينة الحياة الدنيا انت أزمرك أذاك مسؤولي كالتوبة كان إلهي وصانغو المهنة كعاني قالوا هذا كل أركي ميسيدي muuxi ku haray dhaqaaleysu hadda si geeynin Allah subhanahu wa ta'ala gabagabadii sida aan hor dhac ku sheegnay dadka qaar ayaa ka tahriibo gobol aanu dagaalo ka jirin qaar kood ayaa hore lacag badan oo 20 kun ah oo nolol wanaagsan ay ku abuuran karaan waa dhibaato taagan maxaa xal u ah maxaa sadar darmi lahayd bismillaah xalku waxa waye marka hore cilmiga kitaabka iyo sunnada in la barto oo wuxuu raxmaan soo ku agaasimaayo in la barto waxa uu raxmaan hadda aad barato wuxuu ku kala sheegaa waxa saxda iyo waxa qaladka adduunyada inay tahay wax liita oo lacib iyo lahab ay tahay uu sheegaa waxa in aakhira wadan wama hadhihi lxayaatu dunya ilaa lahu walacib wa ina daara alaakhirata lahay alxayawaan markaasaad waxaad u xiisaysaa in fii sabiilillah in lagugu dilo aad haddaba janno gasho baynama cilmiga shayaadiinta yunaska ayaa u shuhayso haddii lagu baro yurub iyo amerika aad u xiise meelahan kale waxa laga sheegay amaanku uma tirsana waxaad leedahay lamanaan degi lahay San Francisco minaan degi lahaad ku haysaa ilaan tii lagugu celceliyay qur-aanka goormaa kugu dambeys wax badan ismoogan fataal calayhim alamadu faqasat quluubuhum wa kathiiru minhum fasiquun in badan qur-aanka ismoogeedeen qalbigiya qalalay shaydaana ku kumeeyay wa kathiiru minhum fasiquun fisqi qalla soo baxda marka talaabtaad qaadaba fisqi iyo alla ka fogaan waay taas marka waxa waay xalkeedu kitaabka iyo sunnada inaan yabbarna ku calfalna way suuratul asr adar daranki ah saxaabadu way suudada darma jireen radhiyallahu anhu ibn kathir adaay wal asr inna al insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nabiga wana sallallahu alayhi wa sallam waxa wari hudayf xadiidu ka wariyay radhiyallahu anhu ta'allam kitab allahi wattabi' ma fihi kitabka alla bar sunnaduna kama harto raac waxa ku jira taasana suudada gaalana aan ka hirno intii hore waaba naga qabaane intii erta dhay xasilan Allah ka dhigo wadankooda inay raboodaan deegaankooda waa qaali meel lamid xataa hawadiisa adduunka ma lagu arkay gola ta meelo badan meel waxa wasanaysiin muslimna waa la helaa ho inaad qabiil diinta islaamka xeer ka sameysta iyo oo iska dhaafay diintii xaro sameysay ee dowladahan kontoinka dhowrka ee dastaatiir sameysay in kitaab iyo sunna ka tagana kabiir noqda shaydaan ee metelan ku kufriya faman iyo kufur bitaaguti wayuumin billahi faqad istamsaka bil urwati luthqa aana kitaabka iyo sunnada sida ugu dhaqano jannadu waxa way afka way ilaahay subxaanahu wa ta'ala annoo balan qaaday balanqaadka alle waa mid dhaba way ibliis biruuxa uu leeyahay marka naarta la galo inna allaha wa'adakum wa'ada alhaq ووعدتكم فأخلفتكم وعد الشيطان واكا بحا واكا باجيا سداسا مركا الله نوشيه عدو غانسك إلا لنو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين حداد الدعوذين قالت هين الله ساسولي عندك يسنو أنا فهنو إن شاء الله تعالى ذاتك بلاها بلشادة كجرو وحي ألا يريو رسول كجرو دك يسنو حدك يسنين شيادين shayadiin hadaga isanina zukhruf alqawl idin ku soo shaan wax la kor baad looga malmalaasay ba wax baad loo kor xoga laga marmariyay biyada wax aad u qabto yaan la idin ku dhaakrin ali idin abuura warkiisa raaca shaydaan idin ma abuurin dhul idin ma abuurin cor idin ma abuurin qorax idin ma abuurin bil idin ma abuurin roob idin ma keeno dadka idin waxay cunayaan idin soo dhaliyo badaha san idin kaga ma dhigin aakhirana asugu male adduunkaanu dadka qasaa birin qodiisa uu ka ogaaso weelayay anuu wax idinku maal idinku xumaato ma ana bi musriqikum wa antum musriqiyya in kafartum ma isaktum bi riyo kana qabri wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam dagaystayaal inta ayaynu ku soo gabagabeeyayna barnaamijka diirada jimcaha oo todobaadkan aynu ku falaqeynay dhibaatooyinka tahriibka waxa barnaamijka nagala qayb qaatay oo aan u mahadcelinayna sheikh nur macalin abdirahman tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijka lamida waxaynu idin kaga tageyna sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.